فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. أغاني الحلقة دي مستمعينا الأعزاء سجلناها الأسبوع اللي فات، لكن ما حبناش نتحرم من أننا نسمعها. طبعا إحنا ما قدرناش نزاعها الأسبوع اللي فات طبقا للظروف التي مرت بها مصر، إن شاء الله ما تنعدش علينا تاني ولا على أي من الدول العربية والإسلامية. نبدأ معكم اللقاء كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. قبل أيام قليلة هلت علينا ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبهذه المناسبة العطرة نهنئ جموع مستمعينا بالسنة الهجرية الجديدة، ونستمع معكم إلى أغنية اتسجلت عام 1954 ونقدمها بهذه المناسبة العطرة. نستمع معكم إلى أغنية هجرة يغنيها محمد الفيومي من أشعار سيدي عمر بن الفارض ومن ألحان مرسي الحريري. Ah, ah, ah. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. مستمعينا الأعزاء، يوم 17 أكتوبر عام 1981 رحل عن عالمنا الفنان الكبير الموسيقار منير مراد، والذي كان رحمه الله فنانا متعدد المواهب، فلقد عمل في التمثيل السينمائي وفي الغناء بالإضافة إلى عمله في مجال التلحين. لهذا الفنان الكبير اخترنا لحضراتكم عملا نادرا قدمه للمطربة ليلى الصغيرة في بداية الستينيات. ليلى الصغيرة أو ليلى أبو زيد، وهذا هو اسمها الحقيقي، قدمتها الإذاعة المصرية في عام 1961، لكنها لم تستمر طويلا في الوسط الغنائي. وكنا قد قدمنا لليلى الصغيرة في واحدة من حلقات كان يا مكان واحدة من أغنياتها. الليلة نلتقي بها مرة أخرى في أغنية كل دقيقة، تغنيها من كلمات محمود أبو مسلم المصري ومن ألحان منير مراد. فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبا جيت للحق، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبا جيت للحق، دقة بدقة يا قلبي الدق، دقة بدقة، دقة بدقة، دقة بدقة يا قلبي الدق، دقة بدقة. كل دقيقة ما قلتش لأ، ما قلتش لأ، فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة جيت للحق، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة جيت للحق، دق دق يا قلبي الدق، دق دق دق دق. دق يا قلبي وقول لحبيبي اللي شغلني بقاله زمان، قول له فاكرني ولا ناسيني، قول له الامتى هعيش حيران، قلبي وقول لحبيبي اللي شغلني بقاله زمان، قول له فاكرني ولا ناسيني، قول له الامتى حعيش حيران، كلم قلبه وقول له يلين ما انت في حبه بقيت مسكين، كلم قلبه وقول له يلين ما انت في حبه بقيت مسكين، واشرح حبي واقول الحق دقة بدقة يا قلبي تدق، واشرح حبي واقول الحق دقة بدقة يا قلبي تدق، دقة بدقة يا قلبي تدق، دقة بدقة دقة بدقة دقة بدقة يا قلبي تدق دقة بدقة. كل دقيقة ما قلتش لا ما قلتش لا، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة نجيت للحق، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة نجيت للحق، دقة بدقة يا قلبي الدق دقة بدقة دقة بدقة. كلم قلبه مكسوف ليه ما انت في بعده سألت عليه، كلم قلبه ومكسوف ليه ما انت في بعده سألت عليه، قوله بحبك واسأل قلبك شوفه كمان حيقولك ايه، قوله بحبك واسأل قلبك شوفه كمان حيقولك ايه، يمكن هو كمان مكسوف يمكن برضه عليك ملهوف، يمكن هو كمان مكسوف يمكن برضه عليك ملهوف، واشرح حبي واقول الحق دقة بدقة يا قلبي تدق، واشرح حبي واقول الحق دقة بدقة يا قلبي تدق، دقة بدقة يا قلبي تدق، دقة بدقة دقة بدقة دقة بدقة يا قلبي تدق دقة بدقة. كل دقيقة ما قلتش لا ما قلتش لا، دقة بدقة يا قلبي تدق دقة بدقة. كل دقيقة ما قلتش لا ما قلتش لا، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة نجيت للحق، وإن فات مرة الحلو وعدى بتزيد حبة نجيت للحق، دقة بدقة يا قلبي تدق دقة بدقة دقة بدقة. أهلا بكم من جديد، عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. سعاد أحمد مونولوجيست اشتهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لم تأخذ الشهرة الكافية، ولعل ذلك يرجع إلى أنها لم تخرج من عباءة ثريا حلمي. في عام 1955 سجلت سعاد أحمد مونولوج دنيا بتجري من كلمات محمد فريد وألحان الموسيقار الكبير حسين جنيد، وحنسمعها معاكم دلوقتي. Thank you. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دقيا مزيكا، هنسمع معاكم مقطوعة للموسيقار أحمد عبيد تأليفا وقيادة للأوركسترا أوركسترا الإذاعة، وعمل تم تسجيله عام 1955. هنسمع معاكم موسيقى الشرق من مؤلفات أحمد عبيد. Thank you. منذ أيام قليلة مستمعينا الأعزاء مرت ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فؤاد حلمي، والذي رحل عن عالمنا يوم 28 من أكتوبر عام 2007. لحن فؤاد حلمي لكبار مطربين ومطرباتنا، ومن بينهم فايزة أحمد ونجاة الصغيرة وكارم محمود وهدى سلطان وغيرهم. في عام 1956 سجلت عصمت عبد العليم هذه الأغنية من ألحان فؤاد حلمي. هنسمع معاكم أنا فكرة في أفكارك، هتغنيها عصمت عبد العليم، كتبها علي التركي. ونهارك وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة الجماعة غنوا، وفي ذكرى الفنان الكبير محمد فوزي، والتي مرت منذ عدة أيام يوم 20 أكتوبر على وجه التحديد، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1966، هنسمع من الأعمال الجماعية التي قام بتلحينها في بداية الستينات عمل تقدمه المجموعة. شد الحزام تغنيها المجموعة من كلمات صلاح فايز وألحان محمد فوزي. واركب حصانك واستعد، نفتح طريق الخير في معركة الأمل. الثورة عايزة ثورة زايدة في العمل، يلا يا صاحبي بسرعة شد الحزام على بطنك. ان فيرنو بتعمل اسم صدى، هل العمل حق وشرف واجب حياه. هيلا هوب هيلا يا جدع يا ابو الامال، دوس على الروتين والتعقيدات والارتجال. الثورة لسه في عزها، وان كان صحيح بتعزها، اديها من وقتك كتير صحة ضماير هزها. نفتح طريق الخير في معركة الأمل، الثورة عايزة ثورة زايدة في العمل، يلا يا صاحبي بسرعة مد شد الحزام على بطنك. الاتحاد الاشتراكي العرب اهو، عندك مسائل او مشاكل قولها له. انت النهاردة في البلد مسؤول وحر، وانت يا عضو الاتحاد انزل ومر. شوف المسائل كلها، شوف المشاكل حلها. الثورة شالت لك كتير، شيل انت باقي حملها، وافتح طريق الخير في معركة الامل. الثورة عايزة ثورة زايدة في العمل، يلا يا صاحبي بسرعة مد شد الحزام على بطنك. شد الحزام على بطنك، شد شد واركب حصانك واستعد. شد الحزام على بطنك، شد شد واركب حصانك واستعد. نفتح طريق الخير في معركة الأمل، الثورة عايزة ثورة زايدة في العمل، يلا يا صاحبي بسرعة مد شد الحزام على بطنك. أهلا بكم من جديد. للراحل الكبير منير مراد مجموعة من الألحان المرحة التي أدها الكثيرون، ومنهم الفنانة لبلبة التي قدمت في الستينيات من ألحان منير مراد هذه الأغنية الخفيفة، فستاني تغني لبلبة من ألحان منير مراد وكلمات فتح الغندور. فستاني العيد حلو يا ماما، ده انا ياما اشتقت ليه، وحلفت ما البس فستاني الا في يوم نصرة اوطاني. وحلفت ما البس فستاني الا في يوم نصرة اوطاني. وهو جانا العيد ولبست جديد، وهو جانا العيد ولبست جديد. انا يا ما اشتقتي لك يا ما فستان العيد حلو يا ماما انا يا ما اشتقتي لك يا ما وحلفت بقلبس فستاني الا في يوم نصر طاوطاني وحلفت بقلبس فستاني الا في يوم نصر طاوطاني عالم الحرية فستاني حلو ومتزوق لونه بلون عالم الحرية وزرايره بتلمع وبتبرق ما تقولش زراير الجندية محلى محلى وانا لابساه محلى محلى وانا لابساه بفرق شربات النصرة بإيدي يا بنات غنوا الله يا بلدنا الله على الملايا باركوا وحنوا ألف مبروك وتعيش يا مصر الأولاد يا بنات غنوا الله يا بلدنا الله على الملايا باركوا وحنوا ألف مبروك وتعيش يا مصر صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك تفضلوا شرفونا. مرة تانية نرجع لألحان الموسيقار الكبير فؤاد حلمي والذي نحتفي بذكرى رحيله التي مرت منذ أيام قليلة. هنقدم لحضراتكم غنوة غنتها نجاة علي عام 1958 من ألحان فؤاد حلمي وكانت بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا. مصري وسوري تغنيها نجاة علي من كلمات محمد الفيومي وألحان فؤاد حلمي. Sorry, but. شعب سوريا شعب مصر وشعب سوريا في الكفاح شعب واحد وحدته أكبر سلاح أكبر سلاح شعب مصر وشعب سوريا شعب مصر وشعب سوريا في الكفاح شعب واحد وحدته أكبر سلاح أكبر سلاح نجدد التحية. المطربة الإذاعية الكبيرة أمال حسين نقدمها لكم بين الحين والآخر في برنامجنا اعترافا منا بموهبتها وصوتها الجميل. عام 1956 سجلت أمال حسين شريطا إذاعيا مدته ربع ساعة احتوى على أغنيتين، الأولى صباح الخير أو الصباح النادي، ودي كتبها محمد إسماعيل زوج أمال حسين ولحنها سيد إسماعيل، وكنا قد قدمناها من خلال برنامج في يوم من الأيام الذي كنا نقدمه منذ أكثر من عام. الأغنية الثانية في هذا الشريط هي التي سنستمع إليها الآن، الشمس والقمر، تغنيها أمال حسين من كلمات سعد عبد الرحيم وألحان مرسي الحريري. Thank you. بكتهم نظرتك واحتاروا في طلعتك، الشمس والقمر احتاروا، الشمس والقمر، الشمس والقمر احتاروا في طلعتك، الشمس والقمر احتاروا في طلعتك، وعنا وعنيا يا قمر بكتهم نظرتك واختاروا في طلعتك اختاروا في طلعتك الشمس والقمر اختاروا في طلعتك وعنيا يا قمر شبكتهم نظرتك واختاروا في طلعتك الشمس والقمر اختاروا الشمس والقمر شبكتهم نظرتك واختاروا في طلعتك الشمس والقمر اختاروا الشمس والقمر الشمس والقمر اختاروا في طلعتك الشمس والقمر اختاروا في طلعتك وعنا دلوقتي وصلنا معكم إلى آخر فقرات حلقتنا النهاردة من كان يا مكان. وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات، وحنتذكر من خلالها الفنان الكبير وديع الصافي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا الشهر يوم 11 أكتوبر ولكن من العام الماضي، وحنقدم له غنوة سجلتها له الإذاعة المصرية عام 1969. غناني الحب يغنيها وديع الصافي من ألحانه وكلمات جوزيف أبي ظاهر. عاشت فينا غناني الحب غنانينا مهما تنسانا الايام نلويها وما بتلوينا اللي عاشت فينا غناني الحب غنانينا مهما تنسانا الايام نلويها وما بتلوينا والضيف بنفتح له قلوب بيصبح منا محسوب والضيف بنفتح له قلوب بيصبح منا محسوب نسخب جود نحمي حدود عنا نسور تحمينا همي عاشت فينا جنان الحب جنانينا مهما تنسانا الايام بنلويها وما بتلوينا من عنا ودينا النور للكون بأول شخطور من عنا ودينا النور للكون بأول شخطور شق البحر خلى الدهر يذكر مجد شواطينا اللي عاشت فينا جلال الحب جنانينا مهما تنسانا الأيام بنلويها وما بتلوينا للحب حكايات كتار كتبناها بأحلى أشعار للحب حكايات كتار كتبناها بأحلى أشعار عنا العلم أهل العلم ما سقيوا لو ما سقينا اللي عاشت فينا جنان الحب غنانينا مهما تنسانا الأيام بنلويها وما بتلوينا زرعنا بالخير حول ومواسمها تضحك وتقول يا عيني يا باي وزرعنا بالخير حول مواسمها تضحك وتقول شيل غمار البيدر صار غلات وبتكفينا يا لي يا لي يا لي لي يا لي يا لي يا لي يا لي وزرعنا بالخير حقول مواسمها تضحك وتقول وزرعنا بالخير حقول مواسمها تضحك وتقول شهلوا غمار البيدر صار غلاته بتكفينا اللي عاشت فينا غنان الحب غنانينا مهما تنسانا الايام بنلويها وما بتلوينا الحريه عاشت فينا غنان الحب غنانينا مهما تنسانا الايام بنلويها وما بتلوينا مهما تنسانا الايام بنلويها وما بتلوينا مهما تنسانا الايام بنلويها وما بتلوينا بغنوة وديع الصافي بنكون وصلنا معكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان اعود والتقي بحضراتكم باذن الله تعالى الجمعه القادم وفي العشرة مساء كالمعتاد فحتى ذلك الحين ودوما لكم مني ارق الامنيات اشكركم واحييكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.